بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 23، وهي قوله: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد مر بنا الكلام على القاعدة التي قبلها: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولما كان بين القاعدتين ارتباط وتداخل في بعض المسائل ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى في موضع واحد. وقد مر بنا درسان في الكلام على هاتين القاعدتين، وبقي علينا قراءة كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الأخيرة: المسلمون على شروطهم. قال رحمه الله تعالى: والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فهي جائزة. لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي. العلماء يقولون: الشروط بالنسبة للعقد على قسمين: شروط للعقد وشروط في العقد. الشروط التي للعقد من وضع الشرع، والشروط التي في العقد من وضع المتعاقدين أو أحدهما. الفرق الثاني: الشروط التي للعقد لا يصح العقد إلا بها، العقد لا يصح إلا بها، والشروط التي في العقد يصح الشرط بدونها. الفرق الثالث: الشروط التي للعقد لا يجوز التصالح على إسقاطها وإلغائها، وأما الشروط التي في العقد فيجوز إسقاطها والتصالح على إلغائها، لأنها من وضع المتعاقدين ليست من وضع الشرع، لكن شروط شرعية لا يجوز التصالح على إسقاطها. مثلا النكاح لا يصح إلا بولي، لا يصح إلا بولي. فلو أن المرأة رضيت أن تزوج نفسها ورضي الرجل بذلك فهذا عقد باطل لا يصح، لأنهم تصالحوا على إبطال شرط شرعي وضعه الله عز وجل، وليس لهم ذلك، وليس لهم ذلك. وهكذا أيضا إذا كان هناك من الشروط في النكاح أو المعاملات ما وضعه الشرع فاصطلح المتعاقدان على إلغائه أو إبطاله، ليس لهم ذلك ولا يصح العقد بذلك. ولو قالوا: نحن متراضون على هذا، فالتراضي على المعصية لا يحلها. فلو تراضى زان وزانية، ولو تراضى البنك مع المتعاملين بالربا، فإن هذا لا يصير هذه المعاملات وهذه الأشياء حلالا، لأن الحكم فيها لله سبحانه وتعالى، بخلاف الشروط التي من وضع المتعاقدين أو من وضع أحدهما، وحصل التراضي على ذلك لما لهما من المصلحة أو لأحدهما في ذلك مصلحة، فهذه الشروط العقد يصح بدونها، ويجوز إسقاطها وإلغاؤها بالتراضي بينهما. وهكذا أيضا هذه الشروط العقد صحيح بدونها. فالفروق ثلاثة بين الشروط للعقد والشروط في العقد: الشروط للعقد من وضع الشرع، والشروط في العقد من وضع المتعاقدين أو أحدهما. الفرق الثاني أن الشروط التي للعقد لا يصح العقد إلا بها، والتي في العقد يصح العقد بدونها. الفرق الثالث أن الشروط التي للعقد لا يجوز التواطؤ على إلغائها وإسقاطها ولا التراضي على ذلك، بخلاف الشروط التي في العقد فيجوز التراضي والتصالح على إسقاطها كلها أو بعضها. قال والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي. أما كونها جائزة فلإذن الشرع في ذلك، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة، لا بد من هذا، لا بد من اشتراط المعلومة مدة معلومة، فلو كانت مدة مجهولة دخل في الغرر. كان يقول مثلا بعتك بيتي هذا واستثنيت أو اشترطت سكناه أسبوعا أو شهرا أو سنة جاز، لكن لو قال بعتك داري واستثنيت سكناه مدة، لا ندري متى هذه المدة، يأتيه بعد أسبوع قال المدة لا زالت، يأتيه بعد شرع قال لا زالت المدة قائمة، بعد سنتين قال ما اتفقنا على تحديد معين، فيدخل حينئذ النزاع والخصومة، ويكون في هذا غرر يولد ضررا، يكون في هذا غرر يولد ضررا فلا يصح. قال أو يشترط تأجيل الثمن، والأصل في مثل هذا بيع وشرط، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنه جمله، واستثنى جابر حملانه إلى المدينة، يعني اشترط أن يركبه إلى المدينة، فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه أو صفة مقصودة في المبيع. اشتراط تأجيل الثمن واضح، يعني يقول بعتك اشتريت منك هذه السيارة وسأعطيك الثمن بعد شهر بعد سنة بعد سنتين، بمعنى أن الثمن يكون دينا، فالثمن يجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون مؤجلا ولا إشكال في ذلك، إلا فيما يتعلق بالربويات التي يشترط فيها التقابض فهذا ليس له أن يؤجل، يقول بعتك 1000 ريال سعودي بكذا كذا يمني إلى بعد ساعة أو بعد يوم أو أسبوع، هذا لا يجوز. وهكذا أيضا بعتك برا بتمر أو برا بشعير إلى أجل، هذا لا يجوز لأنه يشترط فيه التقابض، يشترط فيه التقابض، فما لا يشترط فيه التقابض يجوز أن يكون دينا، يجوز أن يكون الثمن دينا ولو إلى أجل بعيد، المهم أن يتفقوا على ذلك. قال أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه، يقول سأدفع نصف المبلغ والنصف الثاني بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين، جائز والعقد نافذ، يعني لا يعني هذا بعتك أرضي ب10 ملايين، 5 مؤجلة و5 معجلة، دفع 5 واتفقوا على 5 إلى بعد شهور، العقد نفذ والبيع تم، وليس لهما أن يتراجع أي واحد منهما إلا أن يكون هناك خيار إيش شرط. عند الشافعية ومن قال بقولهم ولا يكون خيار الشرط إلا 3 أيام، ما يجوز عند الشافعية أن يقول ولي الخيار لمدة شهر لمدة سنة لمدة أسبوع، قالوا 3 أيام فقط، لأننا لو فتحنا الباب في هذا لفسدت المعاملات، كل أحد يستطيع أن يقول أنا أشتري منك هذه السيارة ولي الخيار لمدة سنة، طيب بعد ما كدها وأتعبها وجد أحسن منها وجد غيرها جاء يقول لك يا أخي ما أعجبتني خذ سيارتك خذ بيتك ما أعجبني وجد بيتا أرخص أو أحسن، سيحصل ضرر على الناس في معاملاتهم. فالشافعية قالوا لابد من 3 أيام. هل هناك دليل واضح صريح في أن الشرط لا يكون إلا 3 أيام؟ الجواب لا، لكن أخذوا هذا من العمومات، أخذوا هذا من العمومات مثل ما يتعلق بالمصرّة ومثل غيرها مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيار ثلاثا، قالوا فهذا يلحق به. قال أو صفة مقصودة في المبيع، يعني اشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع، اشترى بقرة يقول بشرط أن تكون حلوبا، أن تكون ولودا، هذا شرط مقصود. اشترط في العبد أن يكون كاتبا، أن يكون كاتبا أو أن يجيد الحرف الفلانية، هذا شرط مقصود له. واشترط في شراء كتاب معين أن يكون محققا، لأن هناك نسخ محققة ونسخ غير محققة، له ذلك. قال أو وثيقة كرهن وضمان، قد مر بنا أن عقود التوثيق أو أن توثيق الديون يكون إما بالرهن أو بالضمان أو بالكفالة أو بالشهود أو بالأوراق، إما أن يكتب ورقة وإما أن يكون بشهود، كل هذا من أجل يتوثق الإنسان حقه، يكتب ورقة بهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه. والله تعالى يقول فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإما أن يكون كفيل أو ضمين، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ضمين. وهكذا أيضا في باب الكفالة، قال كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها وفيها مصلحة للمشترط. ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع، هذا كما في حديث بريرة في حديث عائشة في الصحيحين لما أرادت أن تعتقها وتجعل الولاء لها، فاشترط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قال أو يشترط ألا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد، يقول له بعتك هذه الدار بشرط ألا تسكنها وألا تؤجرها وألا تبيعها، فوش الفائدة منها إذن؟ بعتك هذا الماء بشرط ألا تشربه وألا تسقيه غيرك، لا إنسان ولا حيوان، فما الفائدة إذن؟ بعتك هذا الثوب بشرط ألا تلبسه وألا تلبس غيرك وألا تنتفع بقماشه في أي شيء، هذا شرط باطل. قال ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع، فإن خالفت الشرع لم يجوز. يعني إنسان يقول أنا أوقفت أرضي هذه بشرط أن تكون للفقراء ثم للمساكين ثم بعدين للأيتام، وأن يكون الناظر عليها فلان، فإن مات ففلان، فإن مات ففلان، يعمل بشروطهم. وبعض العلماء يقول شرط الواقف كشرط الشارع، شرط الواقف كشرط الشارع، المهم ألا تخالف الشرع. قال وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، تقول ما تنقلني إلى بلادك، ما تنقلني من المدينة إلى الريف أو العكس، تشترط خادمة تخدمها لها ذلك، تشترط على الزوج أن ينفق عليها كذا وكذا يوميا فقبل، أن يكسوها كل 4 أشهر فقبل، تشترط عليه أن يحججها أو أن يعمرها فقبل، يلزمه ذلك. قال ومن الشروط وكذلك الشروط بين الزوجين، وكذلك أيضا لو اشترط الرجل على امرأته أن تخدم أمه أو أن تخدم أباه فقبلت، يلزمها الوفاء بالشرط. لكن لو اشترط عليها أن ألا تحتجب عن إخوانه وأعمامه وأبناء عمه، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، لا يجوز له أن يشترط ولا يجوز لها أن تقبل. قال وكذلك أيضا لو قالت له أتزوجك بشرط أن تشتري لي دش وأغاني ونحو ذلك، هذا شرط باطل، لا يجوز له أن يقبل مثل هذا، هذه امرأة غير صالحة. قال ولا يشتري، طيب قال أو ألا يتزوج عليها، هذا أيضا من الشروط المقبولة عند جمع من أهل العلم، يعني إذا اشترطت المرأة على زوجها عند العقد ألا يتزوج عليها فقبل، هل هذا الشرط صحيح أم فاسد؟ على خلاف، من أهل العلم يرى أنه شرط صحيح، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأنها ما حرمت عليه شيئا أحله الله، ما قالت التعدد حرام أو لا يجوز، لكن قالت ما أطيق ذلك، ما أتحمله، فاشترط ألا تزوج، فلو تزوج فلها حق الفسخ، فسخ العقد، إلا إذا تنازلت عن شرطها. ومن أهل العلم يقول شرط باطل من أساسه، والصحيح أنه شرط معتبر. قال ولا يتسرى، يعني تشترط ألا يتزوج وألا يشتري جواري، يتسرى عليها. قال أو تشترط زيادة مهر أو نفقة فيجب الوفاء بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال فإن لم يفي بها فلها فسخ النكاح، ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة، هذا نكاح فاسد يختلف عن الأنكحة الشرعية من وجوه كثيرة. نكاح المتعة ما يشترط فيه ولي ولا شهود ولا مهر ولا نفقة ولا يثبت به نسب ولا يثبت به ميراث ولا تثبت به محرمية ولا يترتب عليه طلاق ولا خلع ولا إيلاء ولا مراجعة ولا تترتب عليه جميع أحكام النكاح ولا أحكام الرضاع تنتشر به، لأن هذا نكاح باطل، نكاح المتعة الذي كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ إلى الأبد. ومن جملة رواة نسخه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، حتى إنه لما بلغه أن ابن عباس يفتي بالمتعة قال لو أعلم أنك تمتعت، قال له إنك رجل تائه، وابن الزبير يقول له لو بلغني أنك تمتعت لرجمتك بحجارة دارك، لرجمتك بحجارة دارك. والشيعة لا يزالون على نكاح المتعة ويحصل الشر والفساد والجرام، وقالوا إنما حرمها عمر رضي الله عنه، عمر إنما تكلم في متعة الحج لا متعة النكاح، متعة النكاح حرمها الله ورسوله، حرمها الله ورسوله تحريما مؤبدا. لكن ماذا تتوقع من الرافضة أن يأتي منهم؟ ما يأتي منهم إلا الشر، ما يأتي منهم خير لا للإسلام ولا للمسلمين. طيب على كل حال، قال ونكاح المتعة ونكاح التحليل، يتزوجها بشرط أن يطلقها بعد الدخول بها لتحل الأول، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهذا يدل على أن هذا من الكبائر. قال ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثا، أي التحليل لا يفيد حل الزوجة لمطلقها الأول ثلاثا، لأنها لا تحل إلا إذا تزوجها آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ودخل بها ثم بعد الدخول مات عنها أو طلق، مات عنها أو طلق، حينئذ تحل الأول. طيب إلى هنا، وجزاكم الله خير.